بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى الباب التاسع، باب ما جاء في سجود القرآن، والحديث 75 بعد 500. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في سجود القرآن. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم. وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص. حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال: سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم. وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. نعم. السند الثاني لما جاء من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد الإمام قال: عمر الدمشقي سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، فتبين أنه فيه واسطة، والواسطة هذه مجهولة الحال. وعلى كل حال كما قال الترمذي في الباب عن فلان وفلان وعد 6 من الصحابة. يقول عندكم الحاشية قال بغوي: وعدد سجود القرآن 14 عند أكثر العلماء، 3 منها في المفصل، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. عدد سجدات القرآن 14 سجدة، وهذه متفق عليها، والاختلاف في سجدة صاد، وستأتي إن شاء الله. ومالك في مسألة المفصل وهل يقرأ في الفريضة أو لا، وسيأتي كلام الترمذي عليه. وإلا هذه السجدات سجدة تلاوة، تسجد سجدها النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن سجدة التلاوة ليست بواجبة، وأهل الرأي يقولون أنها واجبة ويفتون بذلك، وأهل الكوفة، والأظهر الله أعلم أنها ليست بواجبة كما فعل عمر على المنبر. وهي سجدات ويقرأ فيها ما يقرأ، يقال فيها ما يقال في سجود الصلاة كما مر في مسائل أحمد، فإنه سئل قال كما تقول في سجود الصلاة، ليس فيها شيء مخصوص. السجدة التي في سورة الأعراف، والسجدة التي في سورة الرعد، والسجدة التي في سورة النحل، وفي سورة الإسراء، وفي سورة مريم، وفي سورة الحج 2 سجدتان في سورة الحج. ثم بعد ذلك في سجدة في سورة السجدة، وسجدة في سورة فصلت، و3 في المفصل اللي هي في سورة النجم، وفي سورة الانشقاق، وفي سورة العلق اقرأ، وبقي 2 صاد نحل، وسورة النمل عند قصة الهدهد. هذه 14 سجدة في القرآن، والسبع الطوال ما في إلا في الأعراف فقط السجدة الوحيدة. نعم. باب في خروج النساء إلى المساجد. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. قال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. فقال فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن. وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم. خروج النساء المساجد مباح إذا أمنت الفتنة منها وعليها، ولكن تخبر أن صلاتها في بيتها خير لها وتنبه على ذلك. فإن أصرت المرأة وأرادت الخروج إذنوا لهن، إلا إذا خشيت الفتنة، إما أن تفتن الناس أو تفتن هي كالمرأة الشابة وغير ذلك. فإن أرادت حضور مجامع الخير أو حضور الجمعة وسماع الخطبة وما في فتنة إذنوا لهن. فابن عبد الله بن عمر حتى لو كان بدعوى الحمية أو الغيرة أو منع المنكر قال إن أذن لهن في الليل اتخذنه دغلا، يعني وسيلة للفساد. فضرب ابن عمر في صدره وغضب عليه وهجره، لأنه استقبل الحديث بالرأي أو بالعاطفة أو بالغيرة. نعم. باب في كراهية البزاق في المسجد. ما في أحد أغير من الله أبدا، ولا أغير من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أغير من صحابة رسوله، مهما ادعوا الغيرة ما في أحد أغير منه. حتى لو ظننت أن هذا فيه تساهل، ليس فيه تساهل، فيه خير، لكن بالضابط التي مذكورة. ولذلك قالت عائشة فيما بعد: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء ما أذن لهن للمساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. فكانت نساء بني إسرائيل قد أذن لهن ثم منعن، كذلك نساء هذه الأمة أذن لهن، لكن الآن إذا اتخذناه دغلا وفساد كما يحصل في عند صلاة التراويح، مجمع من السائقين ونساء متبرجات وكاسيات، وعند أئمة يغنون غنى وفساد عريض. هذا المفروض أنهم يعزرون، وليس المنع فقط لا هم ولا أئمتهم. أما النساء الكبار في السن وتريد تحضر الصلاة أو تسمع الخطبة ما تمنع. نعم. باب في كراهية البزاق في المسجد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقى شمالك أو تحت قدمك اليسرى. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة. حديث طارق حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. منصور المعتمر في السند اللي يروي عنه سفيان الثوري السلمي، وأثبت أهل الكوفة وهو من كبار الناس، ولذلك عدوا من الأسانيد الذهبية المسلسلة بالأئمة. يأتينا أحيانا إسناد عن الإمام أحمد، عن وكيع بن جراح، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود. فمثل هذا الإسناد وإن كان طويل إلا أنه شريف. وربعي بن حراش هذا صاحب حذيفة قالوا: ما كذب في الإسلام كذبة واحدة، لا مازحا ولا غير مازح. وله قصة هو أخوه، فهو أو أخوه ممن تكلم بعد الموت، مات ثم سبحان الله تكلم، وهذا جمع في قصصهم بن أبي الدنيا رسالة وسماها من عاش بعد الموت، وقصته مشهورة في حلية الأولياء وفي بالأسانيد، لأنه كان قال: لن أستجمع ضاحكا حتى أعرف أنا في الجنة أو في النار، وكان من خيار عباد الله. فلما مات سمعوه أو رأوه ضحك وقال الحمد لله وكلمة النحو، الله أعلم. ومنصور بن المعتمر أيضا له قصص كثيرة في الخير، كما قال عبد الرحمن مهدي أثبت الكوف. المقصود أن إذا كنت في الصلاة لا تبزق عن يمينك، عن يمينك ملك يكتب الحسنات، ولا تلقى وجهك، الله عز وجل الرحمة واجه، لكن خلفك، والمقصود التفات يسير. وهذا كما تقدم البارحة فيه جواز الالتفات للحاجة، وبوب عليه البخاري بالبارحة باب أنه من التفت حتى لا يبزق جهة القبلة أو لحاجة، فيكون التفات يسير إلى الخلف جهة العقب أو تلقاء الشمال أو تحت قدمك اليسرى إن كان المسجد مرمول برمل أو حصى أو غيره. وإذا كان في مناديل تغني عن هذا، وإن لم يكن مناديل لو في ثوبك أو في شماغك، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن تأخذ بثوبك هكذا وتبزق فيه وترد بعض على بعض. نعم. غير الصلاة أبزق على اليمين، ها؟ وأنا أمشي في الشارع أبزق على اليمين. لا تبزق على اليمين، دائما لا تبزق على اليمين، اليمين دائما جهة شريفة حتى لو كان خارج الصلاة، لكن عاد في الصلاة أبلغ. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق المسجد خطية وكفارتها دفنها، هذا حديث حسن صحيح. البزاق في المسجد خطيئة، كفارتها دفنه، أن تدفن، لأن المسجد بيت الله يجب أن يشرف ويعظم ويكرم، فهو خطيئة، لكن كفارتها أن تدفنه. ولذلك إلقاء المناديل الآن حتى في المسجد ينبغي تكون في الخارج أو في ما تكون في جهة القبلة ولا في المساجد، تكون مناديل فيها نخامة، وإن كانت أهون من عملية البزاق، لكن أيضا وضع المناديل المليئة بالبزاق في المسجد يمكن أن يكون لها نصيب من هذا. نعم. باب في السجدة، في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك باسم ربك الذي خلق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال أحسن الله إليك، عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون السجود في إذا السماء انشقت وأقرأ باسم ربك. بعض المشهور عند أهل المدينة، وسيشير إليه الترمذي، المشهور عند أهل المدينة أنهم قالوا المفصل ما في سجدة، وخاصة في الفريضة، عند مالك في الفريضة. والله أعلم أن هذا، وسيأتي إن شاء الله في البخاري، يعني يخشون من تغليط المصلين، والأصل عندهم قراءة المفصل في الفرائض، يعتمدون على المفصل اعتماد تام، بحيث يكون أكثر قراءة الإمام في المفصل. فقالوا المفصل لا يسجد فيه الإمام، لا يسجد فيه حتى لا يغلط الناس، وربما شق عليهم أيضا زيادة سجدة ونحو ذلك. ولكن أبو هريرة قال أني سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، ولذلك قال العمل عند أكثر العلم على هذا، يرون السجود سواء إمام أو منفرد إذا قرأ إذا السماء انشقت أو يقرأ باسم ربك الذي خلق أو سورة النجم. أحد الأسانيد فيه يعني فائدة، أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، وهو السند اللي فيه الثاني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. يحيى بن سعيد هذا تابعي القاضي، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هذا تابعي وجده صحابي، وهذا أول من جمع السنة بأمر من عمر بن عبد العزيز، والثالث عمر بن عبد العزيز الإمام الخليفة، والرابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا أحد الفقهاء السبعة، وعم أبيه أبو جهل، وأبوه من خيار الناس وجده كذلك، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. سفيان هذا بن عيينة ولا الثوري؟ كتيبة عن سفيان لا الثوري. اللي يظهر أن الثوري. وإن كان السند اللي قبله قتيبة عن سفيان بن عيينة، لكن يحيى بن سعيد الله أعلم، لكن التابعين هم من بعد سفيان. نعم. باب ما جاء في السجدة في النجم. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون المشركون والجن والإنس. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون السجود في سورة النجم. سورة النجم سجدها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فسجد معه الجن والإنس والمشركين والمسلمين كلهم سجدوا، إلا كما قال في حديث مسعود اللي أشار إليه، إلا رجل أخذ بيده كف من تراب وهو جالس وأومى إليه وقال هذا يكفيني من الكبر، فقال مسعود رأيت قد سحب بعقبه إلى القليب في بدر، وكان قد تفسخ لحمه، كلما سحبوا من عضو تفسخ انتفخ، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه القصة التي بسببها رجع المهاجرون من الحبشة، لما سمعوا أن المشركين سجدوا ظنوا أنهم أسلموا فرجعوا ثم هاجروا الهجرة الثانية، وهذه أيضا بسبب وجاء فيها قصة الغرانيق. في هذه القصة ألقى الشيطان على أمنية النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته ما ألقى، ثم نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته. في الشاهد أن سورة النجم يسجد فيها، وقد سجد عمر وهو على المنبر نزل وسجد لما قرأ سورة النجم، وهي من السجدات 14 في القرآن. نعم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأصح والقول الأول أصح، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، قول مالك مشهور أن قال ما يسجد في المفصل، وكأنهم رأوا أن هذا الحديث منسوخة وعندهم أثار، وستأتينا إن شاء الله في البخاري وفي أبي داود ستكون محررة ومجموعة الأثار التي فيها، لكن هذا مشهور مذهب المدينة ما يسجدون في المفصل وخاصة للإمام. نعم. باب ما جاء من لم يسجد فيه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخصوا في تركها، وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قول سفيان وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. نعم، هذا الخلاف الثاني، الأول بين أهل المدينة وباقي العلماء في مسألة المفصل، الخلاف الثاني بين أهل الكوفة وباقي العلماء، فأهل الكوفة يرون أن السجدة واجبة، وهذا الذي رجحه ابن تيمية في مشهور ترجيحاته أن قال هي واجبة، ولم يرخصوا لأحد في تركه، قالوا من سمع سجود تلاوة وجب أن يسجد، ولكنهم يوسعون الوقت فيقولون من كان على غير وضوء، إذا كان ليس على مذهب ابن عمر المشهور اللي في البخاري أنه كان يسجد على غير طهارة، فقالوا إذا توضأ سجد، يعني تكون دين عليك لكنك تسجد هذه السجدة، وهذا مذهب الكوفة وإسحاق. نعم. وأما هذا تأولوه حديث هذا، قالوا لأن السامع يسجد إذا سجد القارئ، يكون القارئ كالإمام له، فلما لم يسجد زيد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تأويل أهل الكوفة. نعم. وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها إن أراد ذلك، واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد، فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ولم يسجدوا، فذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد. والثانية صح، لأن عمر فعله بمحضر من الصحابة، ليس فعل عمر فقط قول عمر لوحده، كان على المنبر والصحابة متوافرون، ففي الجمعة الثانية قال إن الله لم يكتب علينا إلا أن نشاء، ولم يسجد ولم يسجد الناس، فهذا أقوى دليل لأحمد والشافعي وغيرهم أن سجدة التلاوة ليست بواجبة، هذا فعل عمر على المنبر بمحضر من الناس، وأراد عمر أن يبين للناس أنها ليست بواجبة، في الجمعة الأولى سجد وفي الجمعة الثانية تهيأوا للسجود فلم يسجد لبيان، وكذلك لعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسجد في حديث زيد أيضا لبيان أنها ليست بواجبة، وهذا هو الأظهر والله أعلم، وأظن مالك أيضا على هذا وسيأتي إن شاء الله، لكن الترمذي ما استوعب أقوال مالك إنما حكى ما بلغه منها، مالك لا يجب المحفوظ إن مالك لا يجب سجد التلاوة أيضا، إنما الذي يجيبها هم أهل الكوفة. نعم. أما جاء في السجدة في صاد حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد، قال ابن عباس وليست من عزائم السجود، هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا. فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إنها توبة نبي، ولم يروا السجود فيها. نعم، كذلك سجدة صاد، سجدة صاد قال ابن عباس هنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ويكفي هذا. ثم قال ابن عباس ليست من عزائم السجود لأنها توبة نبي، إنما خر راكعا وأنا. لكن حتى أثر ابن عباس هذا معارض بأثر آخر لابن عباس نفسه صحيح، وهو أن سؤال ابن عباس عن سجدة صاد فنزع بقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، مع أن من المسمين أيوب في سورة الأنعام لما سرد الله الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فهذا من هدى أيوب فنقتدي بذلك. فلذلك قال ابن عباس إنها حتم، يعني إنها متأكدة في الرواية الثانية. فيكون والله أعلم قولي لابن عباس داود عليه السلام، داود هو الذي سجد. قال فعلى كل حال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سجد فالصواب الله أعلم أنه يسجد فيها، وأنها من السجدات. حتى لو قال ابن عباس ليست من عزائم السجود، قال في الأثر الثاني فبهداه مقتده. ولذلك قال أكثر العلم سفيان وعبد الله مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق على هذا، وقد يكون مالك معهم لكن ما بلغه قوله. نعم. باب ما جاء. وأيضا ترى من المصادر في سجدات القرآن الكتاب النفيس جدا، وهو كتاب محمد بن نصر المروزي، أخذ سجدات القرآن كلها وكل سجدة وما جاء فيها من الآثار، كتابه الوتر وقيام رمضان وقيام الليل، مجموعة الثلاثة كلها في كتاب واحد. نعم. باب ما جاء في السجدة في الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. هذا حديث إسناده ليس بالقوي، واختلف أهل العلم في هذا. فروي عن عمر بن الخطاب بن عمر أنهما قالا فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة وهو قول سفيان الثوري. يقول في المطبوع ومالك وأهل الكوفة كذا، عندكم عندهم نسخة أخرى. قال لم ترد في الأصول الخطية عندنا كلمة مع سفيان مالك وأهل الكوفة، قال لم ترد في الأصول الخطية. كذلك سجدة الحج وخاصة الخلاف الثانية، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ففي بعض العلماء قال إن هذه يعني ما فيها سجود، لأن اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ليست سجدة. أما الأولى لا، الأولى متأكدة، لأن الله قال في الأولى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم، ففيها تشديد في عدم السجود، لأن ذكر أن لله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب، فمن ذلك من تكبر على السجود. لكن أيضا في كتاب محمد بن نصر جاء عن بعض السلف أن قال يعني قال إن الثانية آكد من الأولى، يعني مع أن الأولى متأكدة قال الثانية آكد، لأن الثانية بصيغة الأمر واسجدوا، يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. حتى قال بعضهم لو كنت تاركا إحدى السجدتين تركت الأولى، يعني لتأكد الثانية. وهذا والله أعلم هو قول جمهور العلماء أن سورة الحج فيها سجدتين، ولعل الحديث هذا اشتبه على ابن لهيعة فرفعه وهو موقوف على عمر وابن عمر، وابن لهيعة كان قد اختلط في آخر أمره. نعم. باب ما يقول في سجود القرآن. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثني الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال لي ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. نعم جده اللي هو عبيد الله بن أبي يزيد، لأن السند فيه الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد، وبن جريج شيخ الحسن يقول أخبرني جدك اللي هو عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس وذكر هذا. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد هذا حديث غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا حديث صحيح. حديث صحيح، وهذا كان في سجود الليل التهجد. فعلى كل حال إن قال هذه الأدعية حسن، سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وذكر دعاء الشجرة فيما يذكر هذا، أن قالت اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضعني وزرا وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. وإن قال كما قال الإمام أحمد، سئل أحمد قال وأنت ماذا تقول؟ قال أنا لا أزيد على سبحان ربي الأعلى ودعاء السجود العادي اللهم اجعل في قلبي نورا ونحو كله، إن شاء الله في ساعة. المقصود السجود نفسه. نعم. باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. نعم. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي وروى عنه الحميدي وكبار الناس. نعم. من نام عن حزبه أو شيء منه في اللي كان مرتب في الليل وهو صلاة الليل وقراءة الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر، المقصود يعني ارتفاع الشمس، وصلاة الظهر في الضحى كتب له كأنما قرأه من الليل. وفي حديث عائشة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه تعب أو مرض أو نوم قضى حزبه من النهار من الضحى ولكنه يشفعه. نعم. أبو صفوان يقول أنه روى عن كبار الناس ويونس بن يزيد وابن شهاب الزهري والسائب بن يزيد وعبيد الله الهذلي وعبد الرحمن بن عبد القاري نسبة إلى قبيلة القارة من قبائل الساحل وعمر بن الخطاب. نعم. باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. كأن الترمذي في آخر كتاب الصلاة مثل ما يقول مالك الجامع، يعني أبواب أحيانا ليس بينها رابط، بل إنها الآن في آخر الباب سيعود إلى الطهارة ويذكر النضح من بول الغلام، فكأن يعني الأشياء اللي فاتته أو اللي ليس لها جامع جمعها في آخر شيء. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال قتيبة قال حماد قال لمحمد بن زياد إنما قال أما يخشى. هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن زياد هو بصري ثقة يكنى أبا الحارث. يقول أنا قال محمد بن زياد إنما قال أما يخشى، ذكر هنا في الحاشية أن بعض الناس قد يقول إننا نشاهد من يرفع رأسه قبل الإمام ولا يتحول رأسه رأس حمار، فقال محمد بن زياد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى ولم يقل البتة، والمراد منه إما التهديد أو يكون في البرزخ أو يكون في النار، المهم يحول رأسه رأس حمار، فلذلك ما يرد الحديث بالاحتمالات هذه، لأن هذا جواب محمد بن زياد الراوي البصري الثقة قال ما يخشى قد يحول الله رأسه رأس حمار الآن أو بعد فترة أو في البرزخ أو في النار، وفي تشديد في من يرفع رأسه قبل الإمام أو يسابق الإمام، فمن فعل فليعد وليتابع الإمام وليستغفر الله عز وجل، فإن استمر في مسابقته تبطل عليه الركعة على تفصيل المشهور تقدم. نعم. وأبو هريرة رضي الله عنه طريقة لم يتابع عليها بعض الصحابة، وهنا أحيانا يقول محمد هكذا صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور عن أبي هريرة، والصواب لا، إنه شرفه الله بالنبوة وبالرسالة، والرسالة أرفع من النبوة، ورسول الله أرفع من الرسول. فأرفع كلمة تقال للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها تقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ليس كل نبي رسول، ثم بعدها تقول نبي الله، ثم تقول النبي، هكذا الأشياء التي تخص بها. وأما أبو القاسم ومحمد هكذا إنما كان يتجوز فيها أبو هريرة رضي الله عنه، وهو كان يحب أشد الحب، فربما تجوز في مثل هذا. وللصواب أنك ما تقول هذا، ما تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يوم الناس بعد ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيأمهم. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا إذا أما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من أتم به من أتم أن صلاة من أتم به جائزة. واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم أحسن الله إليك فأتم بهم قال صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. هذا بالنسبة للاختلاف في الفريضة نفسها. أما حتى الاتمام المفترض بالمتنفل، ونحن ذكرنا مرارا أن الترمذي إنما يحكي رواية واحدة عن أحمد التي وصلته ورواية الكوسج، ولذلك هنا علق في الصفحة الأخرى قال ابن قدامة وهو من أهل المذهب المحققين رواية أحمد، قال في صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان إحداهما لا تصح، وهذا نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث وحنبل، واختار أكثر الأصحاب وهو قول الزهري ومالك. بل لما ذكرنا في شرح البخاري ذكرنا أن قول أكثر أهل العلم، ذكر حتى ابن رجب نفسه قال الذي عليه أكثر أهل الأمصار، مالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، وأحمد وأصحابه، أنه ما يتم المفترض بالمتنفل. وذكر ابن رجب خمس إجابات عن حديث معاذ وكلها مروية عن الإمام أحمد. بعضهم قال إن هذا كان في أول الإسلام لعدم القراء، وبعضهم ذكر أشياء، وبعضهم أقوى شيء إنه في خلط في الحديث. فالذين ذكروا إنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ما ذكروا إنه ذهب يصلي بقومه بعد ذلك، والذين ذكروا إنه كان يصلي بقومه حديث فتان أنت ما ذكروا إنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. وهذه علة دقيقة جدا وأطال فيها ابن رجب وغيره ممن تقدمه من أئمة الحديث. فقالوا كان الرواه جمعوا حديثين، حديث أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه، وحديث أنه أتى قومه وصلى بهم مطول، وحديث فتان أنت يا معاذ. فلما دمجت كأنها القصة هكذا، ولهم أجوبة أخرى. فعلى كل حال ما يتساهل في هذا إلا عند الحاجة، أما أن يكون أصل مثل الآن يأتي واحد يتسنن ويجي واحد يصلي خلفه مفترض، هذا أكثر علماء على منع، ترى على منع أن يأتم المفترض بالمتنفل، وحتى في التراويح وفي غيرها الأفضل تركه ما دام فيه خلاف قوي الفريضة ما يغرر بها، وهذا ليس خلاف ضعيف، بل أكثر أئمة الأمصار على هذا على المنع، وسفيان في أهل الكوفة أيضا يمنعون من ذلك حتى وإن كانوا متأخرين. الآن كأن القول القوي هذا اندثر عندهم، ويستغربون من يمنع من ذلك، لأنهم يتداولون أقوال محددة تدور بينهم. نعم. باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر. وهنا أيضا قال في طبقات الحنابلة في ترجمة إبراهيم الحربي قال سئل أحمد عن رجل صلى في جماعة أيؤم بتلك الصلاة؟ قال لا، ومن صلى خلفه يعيد. قيل له في حديث معاذ قال فيه اضطراب، وإذا ثبت فله معنى دقيق لا يجوز مثله اليوم. قيل إنه لأن في أول الإسلام والقراء قليل، اللي يحفظون القرآن قليل، لابد من الأئمة وإن كان الذين قد صلوا، وفي خمسة أوجه موجودة في فتح الباري لابن رجب وقد قرأناها كاملة في شرح البخاري. نعم. باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس وقد روى هذا الحديث وكيع عن خالد بن عبد الرحمن. نعم. إذن خالد هذا روى عن اثنين من الأكابر عبد الله بن مبارك ووكيع. وإذا روى الأكابر عن شخص يكون توثيق له. المراد أن أيضا هذا من الأشياء التي الآن اندثرت عند الناس. الأصل أن لا يحول بينك وبين التراب شيء في الصلاة. لا يديك اليدين هذه ما تدخل في الأكمام ولا جبهتك وهذا أشد شيء حتى نزول الطاقية عليها على الجبهة. وإنما تباشر من سجدت له بالأرض ولا الأقدام. أما الركب تكون مستورة بالثياب. فإذا هي الوجه واليدين والقدمين. الأصل أن تكون على التراب ثم وضعت الحصبة ولا بأس لأنها نوع من الأرض. ولم توضع الفرش إلا بعد عهد متأخر كما تعرفون قصة مالك لما ردها في عهد المنصور وقال دعوا الناس كما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الفرش ثم توسع الناس ثم الآن يضعون سجادة فوق سجادة فوق سجادة ويضع شماغه ويضع طاقيته ويضع. هذا ترى خلاف الأصل. ولذلك إنما يجوز الاتقاء عند الحاجة كما قال هنا. إذا كان اتقاء حر شديد أو رمضة أو نحو ذلك يجوز عند الحاجة أن تتقي. وأما الأصل لا تفعل. الآن ما في مناص من هذه الفرش لكن عاد لا تزيد عليها أشياء ليس لك بها حاجة. ولا كلام السلف كثير في هذا حتى إن مالك رد الفرش. كان ستفرش المسجد النبوي بالفرش الفاخرة جاءت من بغداد فردها مالك قال دعوا الناس على الحصبة دعوا الناس يسجدون لله على ما خلقه منه من التراب. وقال عمار شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا. يعني ما سمع الشكوى أو ما استجاب للشكوى. ثم بعد ذلك أمر بالإبراد. كل هذا لأجل أن يسجدوا على الأرض مباشرة. نعم. باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قاعد في مصلى حتى تطلع الشمس. هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث في مسلم وغيره. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر قاعد في مصلى حتى تطلع الشمس ثم قال ثم جلس معنا فنتحدث في حديث الناس وفي أمر الجاهلية وأخبار الجاهلية وأشعار الجاهلية بعد ارتفاع الشمس في المسجد. قال فنضحك ويتبسم صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس. ومعنى مصلى وتقدم أيضا في البخاري الأصل أن يكون اللي صلى فيه أنه كان في محرابه ومستقبلهم جالس. وإن تحرك أو انتقل داخل المسجد لحاجة كان يكون أمامه مكيف مزعج له أو يكون عنده رائحة أو يكون غير مرتاح في مكانه فانتقل إلى مكان آخر في المسجد. إن شاء الله فيه ساعة كلها تسمى مصلى بإذن الله. وكان يذكر الله. ومن الذكر إن شاء الله دروس العلم. دروس العلم تعتبر من الذكر لأن فيه من يقول إنه ما يكون فيه مذاكرة للعلم والحديث والآثار بعد الفجر وإنما فقط يكون تسبيح وتهليل. هذا الله أعلم فيه تضييق لأن أعظم الذكر أن نستذكر أمور الوحي القرآن والتفسير والحديث والتفسير وهذا أعظم الذكر. بل جاء في بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حلقتين حلقة يتذاكرون وحلقة يسبحون ويهللون فاحتار أيهم يجلس معه فقال إنما بعثت معلما. وفي رواية جبريل قال اجلس مع هؤلاء فجلس مع الذين يتفقهون ويتذاكرون. فإن شاء الله أن المذاكرة في الوحي بعد الصبح إنها داخلة في الذكر بل هي أشرف الذكر. هذا فيه نعش الآثار وإحياء الوحي الذي هو حياة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان ما في درس يسبح ويهلل لأن أحيانا الأمور ما تأتي على ما تريد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس عندهم مثل نظام الناس اليوم الدوامات هذه المرتبة والأشياء فكانوا ربما في وقت للتسبيح وفي ارتفاع الشمس يجلسون يتذاكرون. لكن اليوم الظهر ما يمكن والعصر ما يمكن والمغرب قد يكون فيه دروس أخرى وبعض الناس يريد أن يوفق، والعشاء تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء، لكن الصبح فيه مجال قبل العمل فيكون إن شاء الله من فيه ساعة اللي يظهر الله أعلم فيه ساعة. نعم. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. هذا حديث حسن غريب. وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال هو مقارب الحديث. قال محمد واسمه هلال. نعم هذا الحديث اللي عند الترمذي وحسنه الترمذي يعني، وأبو ظلال هو هلال البصري، ويقول أنه أخرج أيضا البغوي وغيره عند أحمد في المسند وعند أبي داود. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. تامة تامة تامة. والركعتين هذه ركعتي الضحى، يعني هذا أول وقت الضحى ولا تسمى ركعتي الإشراق، ما في شيء اسمه إشراق، إنما هي ركعتي الضحى. وهذا الحديث سبحان العظيم يعني صار سبب في أمور عظام في عصر متأخر. كان أحد الصالحين والقواد والمجاهدين وهو خالد بن لؤي رحمة الله عليه من المجاهدين في العصر هذا والمهاجرين والأتقياء، وكان مع الإمام عبد العزيز، فكان سبب من أسباب اهتداء هذا الحديث. جاء الشريف مكة هذا اللي كان يحمي الشرك أسره أخو الملك عبد العزيز سعد في معركة هنا في القوعية وأسره سعد في قصة طويلة. فالمقصود أنه بعد مفاوضات أراد رده إلى عبد العزيز فأرسل خالد، وكان خالد من قواد الشريف ولكنه كان على التوحيد ومبغض للشريف لكن ما انفصل عنه. فأرسل خالد يرد سعد إلى أخيه في الرياض. جاء خالد ورد سعد إلى أخيه وهو له علاقة بعبد العزيز قبل ومراسلات ومودة بينهم من قديم، فجلس عندهم تقريبا أسبوع بعد ما رد هذا، فوجدهم يعملون بهذا الحديث. وكان الدين ناهض في نجد وفي الحجاز وهذا لا زالوا في ظلمة وفي بوادي وفي الخرمة، فوجدهم يجلسون بعد الفجر ويسبحون ويهللون ويذكرون الله إلى ارتفاع الشمس ويحتجون بهذا الحديث. فلما رجع خالد إلى مكة أرسله إلى العيص جهة ينبع، كان ابنه عبد الله ابن الشريف محاصر من الترك لما قام عليهم على الأتراك النهضة العربية، قام بمساعدة من الإنجليز على الترك. فخالد كان في جيش عبد الله البيه هذا اللي هو الآن حكم الأردن وأولاده، هو ابن عم خالد. فالمخيم المعسكر مفتوح في اللي يصلي واللي ما يصلي والمشرك والمسلم أخلاط من الناس. فجلس خالد وأصحاب اللي معه لهم خيمة مستقلة وخيام، وإذا صلوا الفجر جلسوا يسبحون يهللون لين ترتفع الشمس. هذا غريب بالنسبة للجيش الشريف، غريب هذا ما يعرف أصلا الفريضة، ما يعرفون إلا الشرك وأمثاله وقبر خديجة ويعبدونه وكانوا معظمين له، وما هدم إلا لما دخل عبد العزيز الرياض. فقال عبد الله البيه هذا قال خويلد يحقر، خويلد من يوم جاء من عند الوهابية وهو يقرقر بعد الفجر يقرقر لين ترتفع الشمس، والمثل يقول ما يقرأ الورد إلا القرد، شوف المشرك الوثني يقول ما يقرأ الورد إلا القرد، يعني اللي قرقر هذا عندهم إن هذا حقير. فنقلت الكلمة إلى خالد، قاله قالها قالوا قالها. فخرج هو أصحابه بدون استئذان منه، هو كان قائد الجيش، وذهب إلى حسين وانشق عنه وصار الانشقاق اللي فيه بركة، انضم إلى أهل التوحيد وإلى عبد العزيز وفتحت الحجاز والجنوب هذا كله، أكثر جنوب الجزيرة هذا بسبب. فالحديث أحيانا يكون بركة، العمل بالحديث أحيانا يصير فيه يكون فيه بركة. نعم. باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا لا يلوي عنقه خلف ظهره. هذا حديث غريب، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن أبي ابن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه. وفي الباب عن أنس وعائشة. حديث عائشة هو الصحيح المتفق عليه، أن قالت اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، وتقدم البارحة في البخاري. وأما أن كان صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة يعني بعينه يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه، فقال هذا حديث غريب. لكن في آثار تدل على هذا، أن كان عليه الصلاة والسلام ربما يلحظ، ومن ذلك قصة كعب بن مالك، فإنه لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم وش قال كعب؟ قال فإذا، لكن هناك كان كعب هو اللي يصلي، كان كعب هو اللي يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا أقبلت على صلاتي لحظني، فإذا التفت إليه معناه كعب كان يلتفت أعرض عني. لكن في حديث الشعب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت جهة الشعب، وحديث أخرى مرت البارحة في الالتفات، أن عند الحاجة لا بأس به، وأبو بكر لما التفت لما سبحوا به وغير ذلك، لكن يكون عند الحاجة. ولذلك جاء بالحديث اللي بعده وإن كان أيضا فيه ما فيه. نعم. حدثنا مسلم بن حاتم البصري أبو حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. هذا نعم هذا حديث حسن. نعم هذا حديث حسن، وفي غرابة أنه قال في التطوع لا في الفريضة، والعلة فيه علي بن زيد من جدعان، روايات عن سعيد المسيب فيها هو نفسه فيه كلام. والأظهر الله أعلم أنه المنع من الالتفات إلا للحاجة فقط، إلا للحاجة. وتقدم بالأمس كل ما يتعلق بالالتفات في شرح البخاري. نقف هنا.